يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا يا يا يا ليل يا يا يا ليل يا يا يا يا بشام شام وفوق الخد شاملها يا بشام شام وفوق الخد شاملها وخزان من المرمري كالبدر شاملها أمان أمان أمان عيوني يا بشام شام يا بفوق الخد شاملها وخزان من المرمري كالبدر كالبدر شاملها يا بوحياة وحياة الذي أخلق الشام وشملها أمان أمان أمان حبيبي الله أنا لصوم وصلي يا بود عبد الواحد العالي وحي آل الشام بكاملها أمان أمان أمان عيوني الشام شام وفوق الخد شاملها وخزامها المرمري كالبدر شاملها وحيا من أخلق الشام وشملها دولة سعدي برم عن الخلق منين عادي اتصل واني لهجر جميع المدن واخدم أهالي الشام بشاملها يا حبيبي